سمع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. غفر الله لنا ولوالدينا ولشيخنا ولمشائخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. متفق عليه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. فهذه الأحاديث الثلاثة بشأن التقوى وبيان علو منزلتها من الدين ومقام أهلها عند رب العالمين، مع تفصيلات فيما يتعلق بذلك. فالحديث الأول بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن أكرم الناس، يعني أكثرهم خيرا لنفسه ولغيره، أهل التقوى، فأكرم الناس أتقاهم. وهذا البيان منه صلى الله عليه وسلم تأكيد لما جاء في التنزيل الكريم من قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتقي هو من جمع بين فعل طاعة الله جل وعلا وترك معصيته والتوبة إليه ما قد يقع فيه من الخطيئة، كثرة الاستغفار. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. فقال: يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوسف عليه السلام، لأنه رجل جمع الله له بين شرف النسب، فهو نبي وابن ثلاثة رسل على التوالي، فأبوه يعقوب نبي، وجده إسحاق نبي، وجده الأعلى إبراهيم الخليل هو أشرف العزم من الرسل قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا أشرف الناس نسبا. ثم هو عليه السلام من على المرسلين والنبيين جميعا أفضل الصلاة وزكاة السلام، هو اشتهر بكرم النفس والإحسان للخلق وكف الأذى عن الناس وحسن النظر والسياسة، وأعطاه الله جل وعلا مع هذا تفسير الرؤى، أنه أعطاه الله خاصية تفسير الرؤى، فكان يؤول الرؤى، ولذلك أول رؤى السجينين الذين دخل معه السجن، وأول رؤيا الملك. وزاده الله عز وجل من ذلك أنه رزقه الله الولاية العامة، فكان بمثابة ملك مصر، وساس الناس سياسة شرعية سياسية واقتصادية ودينية واجتماعية وغير ذلك حسب ما أول الرؤيا للملك. كان الناس بحاجة إلى سياسة في الاقتصاد والإنتاج، فتولى ذلك، صار هو وزير الدولة، فتولى ذلك وأحسن السياسة، واقتصد في السبع السنين الشداد بتوفير الغلة للحاجة، وأنفق السبع السنين الخصاب اللي فيها خصب وخير، وأنفق ذلك في السبع السنين الشداد حتى إنه أزال حاجة الناس ورفق بالناس وأحسن إلى الناس وساس الدولة سياسة عظيمة ناجحة. ثم آتاه الله النبوة بعد ذلك، اجتمع له الشرف كله، شرف الدنيا وشرف الآخرة اجتمع له، أصالة النسب وكرم الحسب وحسن السياسة والنظر وتأويل الرؤى والعلم، ثم النبوة بعد ذلك. فلذلك خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر منبها على شأنه وفضله، وهو أيضا أتقى الناس أهل زمانه. قالوا ليس عن هذا نسأل، نريد يعني العرب، أشرف العرب. فقال صلى الله عليه وسلم خيارهم في الإسلام، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقه. فجعل التقوى والكرم كثرة الخير في اجتماع الأمرين، شرف النسب وكرم الحسب والفقه في الدين بمعرفة الحق بدليله والعمل به عبادة لله جل وعلا وإخلاصا له. في الحديث الثاني نبه صلى الله عليه وسلم على أمر تراعى فيه التقوى، وهو الدنيا، فإن الله عز وجل يستخلف الناس جيلا بعد جيل، والدنيا عوار من الملك، من الجاه، من المال، من الأهل والأولاد، من الزروع والإنتاج والغنى وغير ذلك، كل هذه عوار مستردة يراد منها أن يستعان بها على طاعة الله ابتغاء وجهه، وأن يحسن بها إلى مستحق الإحسان من خلقه. هكذا فقال عليه الصلاة والسلام اتقوا الدنيا، يعني لا تغرنكم الدنيا بزينتها وزخرفها فتنساقوا وراءها فتجترئوا عن الحرام وتتركوا شيئا من الواجب وتبخلوا بالنفقة وتميلوا مع الأهوى والشهوات. نبه على هذا فقال إن الدنيا حلوة خضرة، يعني حلوة المذاق، نظرت النظر بالعين فتفتن الذي يستعجل ولا يتورع، تأخذه بزخرفها حتى ينسى نفسه ما هو فيه وينساق وراء الشهوات، فيأتيه الأجل وهو على غير استعداد للقاء الله عز وجل. ولذلك قال اتقوا الدنيا. ولما كانت الدنيا فتنة والنساء فتنة، فكيف إذا اجتمعتا فتنة الدنيا وفتنة النساء؟ وفتنة النساء لا تستحكم ولا تشتد إلا مع الدنيا، في حال ضيق الدنيا ما يكون للنساء دور في حياة الرجال، لكن إذا انبسطت الدنيا واتسعت تدخلت النساء شيئا فشيئا حتى تذهب الممالك والدول، ما هو الأفراد والأسر، لا تذهب الممالك والدول. ولذا قال صلى الله عليه وسلم فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل في النساء. هذه واحدة نماذج من الفتنة. ماذا عرض ليوسف عليه السلام وهو في بيت عزيز مصر؟ أن امرأة العزيز التي تسمى في عرف الناس اليوم سيدة البلد، أنها تهيأت وتصنعت وأغلقت الأبواب وقالت ليوسف عليه السلام هيت لك تفضل اللي تبي، ونسيت حق زوجها الذي هو عزيز مصر وتجرأت على الخيانة وفتنة هذا الرجل السليم الفطرة العفيف النشأة التقي الكامل الخشية وغير ذلك، وتوعدته وتهددته. ولما شاع خبرها وعيرتها النساء نظيراتها في المجتمع، نساء الوجهة والأشراف، امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، كادت لهن مكيدة عظيمة، فجمعتهن لدعوة خاصة مثل ما تدعو النساء اليوم عيد ميلاد البنت، عيد ميلاد الولد، مناسبة كذا، حتى النساء اليوم صارت تحتفل بالطلاق، تعد مناسبة كريمة وهو أبغض شيء إلى الله عز وجل. مما يدل على عظم الفتنة، شر النساء في هذا الأمر. احتفال وهدايا ومناسبة الطلاق إذا ابتليت المرأة بزوج ليس كفأ لها أو سيء الأدب أو سيء الدين تستر بستر الله وتحمد الله على الخلاص والعافية وترجو الله الخلف الصالح. أما أنها تبتهج وتحتفل وتدعو وتنشر وسائل التواصل هذه جريمة في حق الشرع. النكاح شريعة من شرائع الله والطلاق شريعة من شرائع الله ما يستهان به. أبغض الحلال على الله يصير مناسبة فرح مناسبة، هذه مفسدة النساء. فهذه المرأة امرأة العزيز جمعت النساء خاصتها يعني لتكيد لهن، هي تكيد لهن. ليش تكلمنا في غيبتها وينقصنا من قدرها؟ إنها راودت غلامها الخادمة اللي في بيتها فأعتدت لهن متكئا كنب ومثله وأحضرت لهن فاكهة وسكين سكاكين وهن يتعاطين الفاكهة جملت الغلام باللباس وما يحتاج كل شيء وهو جميل أصلا في الصورة فأدخلته عليهن فجأة فغفلنا عن الفاكهة وقطعنا أيديهن جرحنا أيديهن. لماذا؟ هي تريد أن يذهبن إلى أزواجهن بهذه الكيفية تؤدبهن على كلامهن فيها، هذا القصد. وأمر ثاني تدعوهن لمشاركتها في الخيانة الزوجية. انظروا كيف، فإذا كانت علية القوم على المستوى هذا كيف، فانظروا كيف الفتنة عظيمة. فهي خدعتهن لما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا ومع ذلك تتوعد ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن، توعد ليستجيب. هذا دليل على فتنة النساء، وهذا من أثر فتنة الغنى، وهذا من أثر فتنة الدنيا. فإذا كان هذا صار في من قبلنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. في رواية حتى لو كان فيهم من يأتي أمه يعني بالزنا علانية لكان فيكم. فيحذر المؤمن يخشى على نفسه من هذا، لأن هذا أمر سيحدث كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والآن النساء نفس الشيء، فتح لها أبواب ما كانت من أول، وصار الآن فيه سهولة في الإجراءات وفيه استقلالية في بعض التصرفات وفي كذا وفي كذا. وأعظم ما ابتلي به الناس اليوم الخلطة، الخلطة بغير المحارم، مع الخدم، مع السائقين، مع أهل الأسواق، مع أهل الوظائف والمكاتب، مع كذا كذا. كيف طيب تكون الحياة هذه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أصدق الخلق يصفهن بأنهن ناقصات عقل ودين. ونقص العقل والدين فيهن لحكمة أرادها الله أن تتحمل المصائب والشدات وتغير الأزواج وتربية الأولاد، هذا هو. جعل الله هذا عادل، هذا ما هم معناه أنه تعاب ويقول ناقصة وتحتقر وتغمط، لا، هذا كمال فيها، وهي أكمل من الرجل في هذا وأصبر من الرجل في هذا. لكن هذا خطر عليها، ليش؟ أن تغلبها العاطفة هذه التي أعطيت إياها لتنسى الميت، الزوج الميت والمطلق، وتعيش مع الرجل الجديد وتعيش مع الأولاد ومختلف الأحوال، قد تغلب عليها هذه مع خلطة الأجانب تفتن، أو تفتنهم هي، تفتن بهم أو تفتنهم هي. فاليوم الفتنة عظيمة وعارمة، نعوذ بالله من فتنة النساء. والإنسان ينبغي له أنه إذا أصبح وإذا أمسى يجعل من ضمن ورده الورد على أهله عرضه، لأن الفتنة عظيمة ما هي معقولة أبدا. توفرت وسائلها وتهيأت أسبابها وفتحت أبوابها وتسلط الإعلام بجميع وسائله إلى حظ النساء على الاستقلال والتمرد على الشرع، مثل ما ذكرت لكم مثال، وعلى الأزواج وعلى الأسر وعلى الأعراف الكريمة وعلى الآداب. وفي الحديث إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. من عرف قصة امرأة العزيز خاف، لأن امرأة العزيز على ما هي عليه ما تعرضت لمثل الفتنة اللي اليوم. افهموا هذا أنتم، الفتنة اللي اليوم لو فكر فيها والله تشيب الرؤوس والرؤوس الولدان، وتجعل الإنسان يكره الحياة ويسأل الله الوفاة على الإسلام قبل الفتنة. لو إنسان دعا اليوم قال اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت وفاته خيرا لي، ما هو غريب يا جماعة، لأن الفتن عظيمة، وهذه واحدة من الفتن اللي يعيشها الناس اليوم. ومن الفتن العظيمة تبلد الإحساس، تبلد الإحساس عند الناس الآن عادي، بل إن الرجل يذهب هو امرأته يبسط في الشارع أمام الناس وهي متبرجة وغير متحجبة وكذا، الآن يروح من الفنادق ويروح للمحلات الأسواق لا لشيء إلا بس للتفرج، يعرض نفسه أهل الفتنة العاقل، أين العقول؟ فالأمر خطير وكبير جدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإذا اجتمعت الدنيا النساء ايش يكون الوضع؟ اتقوهما جميعا، خذوا حذركم واحزموا أمركم واستعينوا بربكم وأصلحوا ذات بينكم، أحسنوا الرعاية، لا تسبب نفرة بينك وبين المرأة، أصلح ما استطعت وهدئ الأمور. والمرأة العاقلة نفس الشيء، ما تنفر زوجها ولا تسبب مشكلات في البيت ولا تفرق شأن البيت وتهدم البيت ولا تطمح بنظرها خارج البيت، تخاف الله. والرجل كذلك يخاف الله، من يزني يزنى بأهله، ومن ينظر ينظر لأهله، ومن يمس يمس أهله. هذه مشكلة تراه، إذا ما راعاها الإنسان وخاف من الله عز وجل ورجى الله ودعا وتضرع فهو خطر من الفتنة، هو يفتتن وهي تفتتن. ومما ابتلي به الناس اليوم السهر، هذا عنده دوام ويكمل الدوام بالسهر بالاستراحات. طيب المرأة كيف؟ هي موظفة وبعدين تكمل مثله إذا جت، لأن عندها مال وعندها تصرف، عندها سائق وسيارة وغير ذلك. فتن والله مدلهمة، وفتن مخيفة مخيفة مخيفة، تخشى عواقبها لأن تسلطت، اجتمعت الفتن من كل نوع، فتن الصور، فتن النساء، فتن الرجال، فتن الشباب، فتن وسائل التواصل، فتن الإعلام الغازي الخبيث، الإعلام الماسوني الليبرالي، الإعلام الماجن، الإعلام اللي كذا اللي كذا. هذه الآن الشبكة اللي جتنا بشر، هذه كل شيء فيها، ما في شيء ما يتصور، كل شر موجود فيها ومعروض بإغراء وعرض إلينا الحصى والعياذ بالله. خاف الله، والإنسان لازم أنه يصير له ورد يومي ويجعل من ورده الضراعة، أن الله يثبت على الدين ويثبت أولاده ويثبت أهله، وأن الله يستر عليهم من الفضيحة ويعافيهم من البلايا. كل الأمور كبيرة ترى، والله كبيرة، لأن امرأة تخرج متزينة الآن وتخالط الرجال في مكاتب الشركات وفي مكاتب الأسواق وفي مكاتب كذا وفي مكاتب بعض الجهات اللي ما تخاف الله بالدولة إلى غير هذا، ماذا بقي؟ في المستشفيات أشد أعظم، يخاف الإنسان، يخاف يخاف، نسأل الله العافية والسلام. اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل في النساء، قيل في تفسير هذا إنهم بدأوا في الدنيا واشتغلوا وأعجبتهم الدنيا، فتسلطت النساء وتبرجت وتزينت وخرجت فوقعت فيهم الفواحش، وما أشبه الليلة بالبارحة، نسأل الله العافية. فالأمر ما هو عادي، والله ما هو عادي، ولا بد الإنسان يعتصم بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم. ينبغي الإنسان أنه يقول بسم الله على نفسي، بسم الله على أهلي، بسم الله على ديني كذا، ينبغي أنه يعيذ نفسه وأهله وذريته ودينه من الفتن. الآن. والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو في الصباح والمساء وعند النوم بين الأذان والإقامة: اللهم أن يسألك العفة والعافية واليقين في الدنيا والآخرة، اللهم أن يسألك العفو والعافية ومعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. لا تنسون الأدعية ذي، علمها الرؤوف الرحيم بنا: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، عليه الصلاة والسلام. ثم انظر أنت يا اللي تعجب بنفسك: أنا مستقيم وأنا عندي سلوك وأنا عندي وأنا عندي. ها، الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم، معصوم من الذنوب، وينزل عليه الوحي صباح مساء ويقول: اللهم أني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يقول صلى الله عليه وسلم ليبين للناس أنه بشر، هذه فائدة يعني، أنه بشر تجري عليه أحكام البشر، لكن الله عصمه من الذنوب وما يقضح في منصب النبوة ومن القول عليه بلا علم، هذه واحدة. الثانية أنه يعلمكم كيف الدعاء، كيف السؤال، كيف تسألون الله عز وجل، وأن الإنسان مهما بلغ من التقوى فهو بحاجة إلى الزيادة. أما قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، مع ذلك قال: وقل ربي زدني علما. استزادة من العلم، أيضا استزادة من الهدى اللي هو التقى يعني. فالعلم الهدى في الحديث المراد به العلم النافع، والتقى معناه العمل الصالح، الاستقامة على العلم ابتغاء وجه الله جل وعلا على وفق السنة. اللهم يسألك الهدى والتقى والعفاف، يعني العفة عما حرم الله جل وعلا، والعفة عما في شبهة. كان الصحابة رضي الله عنهم يتركون 70 بابا من الحلال في الرزق خشية من الحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى. ومن الأمور هذه الآن الموظف المسكين اللي في إدارة وابتلي بالنساء يمين ويسارة، تحقق فيه قول النبي: العين تزني وزين العين النظر، الأذن تزني وزين الأذن الاستماع، اليد تزني وزين اليد اللمس البطش، الرجل تزني وزين الرجل المشي، والفرج يصدق ذلك أو يكذب، ومع المساس يقل الإحسان. فهذه بلية للنساء وبلية للرجل، وش الفائدة من دنيا تجي توسع على الناس وهو يذهب بها الدين؟ وإذا ذهب الدين ذهبت الدنيا والآخرة، من اللي يرضى وهو عاقل أن تذهب دنياه وآخرته؟ والخسارة خسارة الآخر أعظم. فافهموا هذا، النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الدنيا واتقوا النساء. هذا نموذج فقط من الأمثلة لما يتقى اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، والشيء بالشيء يذكر. أنا نصيت على هذا العموم البلوى به، ولأن حدثت أمور والله الذي لا إله غيره لو رآها الإنسان قبل 10 أو 20 سنة أو 30 سنة في المنام ينزعج، فكيف ما ينزعج وهي في الواقع؟ اللي يخاف على دينه، واللي يخاف على عرضه، واللي يخاف على ولده. تدرون أنه الآن يدرس الإلحاد، يدرس الزنا، يدرس كذا، يدرس كذا، يدرس الاعتراض على الله عز وجل في ملكه وخلقه الآن في هالأجهزة؟ ما تحسبون أنها مسألة تسلية له؟ لا والله، فيها أفكار تطرح، إلحاد، إلحاد مبين، كفر بالله العظيم، كفر بالبعث وبالدين وبالرسالات وكل شيء. لا، يدخل على الناس، يتسلل عليك، ما يطرق الباب، يدخل عليك الجوال والإنترنت، أنت اللي راح تجيبه. انظر كيف الأمور لا بد لها من هم. أول شيء، أول الهم إن الإنسان يستقيم بنفسه، حتى يعينه الله، فإن الله عز وجل يحفظ بالرجل الصالح ما هو أهله فقط، الدويرات من حوله يحفظ. والشيء الثاني الدعاء الصالح لكل إخوانك المسلمين من قريب وبعيد. والشيء الرابع الحذر من الوسائل اللي تجر إلى الفتنة والشر. والشيء الخامس إن الإنسان بعد يتفقد ويتابع وش عندك وش تناظرون كذا، ما يصير يخلون بغرفة ساكتين على أنفسهم، لا ولد ولا بنت، صير بمجلس قدام الناس حتى ينظر ما يجري. الشيء السابع السادس إنه يحط أذنه يطرح عليه هو أسئلة وما يدري أحيانا ما القلبة، فتحتاج جواب. هذه إن كان عندك جواب حاضر تجيب، ما عندك اسأل أهل العلم، وردت عليك شبهة، ورد عليك استشكال في الدين، منها الأجهزة القذرة ذي، لا بد من هذا. خطير الموضوع، لا تظنون سهل. والله يا أخواني هذا غزو أقوى من غزو الجيوش، لأن هذا غزو العقول، هذا غزو القلوب، هذا نسأل الله العافية، هذا الإغراء للفروج من كل جهة، من كل جهة. الآن ما فيه امرأة، ما في امرأة تطلع من بيتها فيما أعلم إنها تطلع وهي ما تهيأت وتزين. طيب تزين لمن؟ مرت مثله. طيب وإذا كانت أمام الرجال وش يصير؟ طيب وش بقي؟ إذا كان الدين ضعيف، العاطفة قوية، الشهوة جامحة، الشبهات كثيرة، التبريرات تغلب على عقول الناس الضعيفين، فالأمر شديد شديد خطير خطير، والمسؤولية كبيرة، مسؤولية أكبر مسؤول في البلد وأصغر مسؤول، كل واحد مسؤول على حسب مسؤوليته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل راع في بيته مسؤول عن رعيته، المرأة راعية في بيت زوجها مسؤول عن رعيتها، الخادم راع في مال سيده مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته. ذي أمور تحتاج نظر، تحتاج تقييم، والحكمة تقتضي أن أي إجراء يتخذ كل فترة 3 أشهر 5 أشهر يعاد تقييمه، إن صلح يستمر عليه، إن احتاج تقويم يقيم، إن احتاج إلغاء يلغى يقيم، مو يفتح الباب ويترك على مصراعيه، ما يجوز. كل واحد منا مسؤول. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، إن ربك لبالمرصاد. أكثر ما سقطت الدول، أكثر ما سقطت عبر التاريخ، بطفرة الدنيا وبتسلط النساء وبغلبة الأولاد السفهاء على الوالدين وبطانة السوء التي تأتي وتتزين وتنافق وتدخل أمورا ما تخطر على بال. كل الدول مرت بها، كل الدول تنشأ على خشونة وعلى أصالة وسلوم أو على دين حق، ثم على الزمن يغلب الترف يغلب الترف يغلب الترف حتى يتسلط السفهاء، ثم تذهب الدول تتلاشى، وهذا معلوم بالتاريخ، وهذا قرره ابن خلدون رحمه الله في مقدمته للتاريخ المشهورة، مقدمة ابن خلدون، إن الدول تبدأ كذلك بخشونة وبقوة وبجلد وكذا وأصالة وأسلوم وأشياء وهي على دين، ثم بعد ذلك تغرق في الترف، فإذا غرقت في الترف سقطت بزالت وجعلت دولة أخرى تمكنت بعد ما أهلكت الحرث والنسل، صارت مصيبة على الوضع هذا. الدولة الجديدة تصير مصيبة على الوضع القديم، لكن الباب هذا هو الدنيا ثم النساء ثم السفهاء، فكيف وقد جاءتنا هذه الوسائل من كل جهة وفتحت أبواب الشر من كل جهة؟ مفروض أن أولاد المسلمين اليوم أنهم ما يطلعوا من المساجد يتعلمون على أهل العلم الآن حتى يعرفون دينهم، حتى تقوى خشية الله في قلوبهم، وحتى يصير عندهم إيمان راسخ، وحتى يستفيدوا عقلا راجحا، حتى كذا كذا مع المدارس، وحتى يشغل وقتهم عما يضرهم، ما تيسر لهم السبل للغفلة واللهو والاستمتاع وكذا كذا. أمامنا موت وأمامنا برزخ وأمامنا حشر وأمامنا نشر وأمامنا النار، والله الذي لا إله غيره ما يدخل الجنة واحد إلا وقد جاوز النار، الله جاوز به النار، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فات. واللي إنسان يفكر باليوم الآخر ما يشتهي أكل ولا شيء لأنه يخاف من النار. يقول لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولما تلذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله عز وجل. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر صعب صعب خطير، ويحتاج توافر القوة من أجهزة الدولة ومن العقلاء الناصحين ومن ولاة أمر البيوت والأسر ومن كل جهة لها قدرة على أن تخفف الشر وتزيد الخير أو تمنع الشر المستطاع. والله تعالى يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فاتقوا الله ما استطعتم إلى غير ذلك. وين التقوى؟ التقوى تراه لباس، مثل اللباس اللي يقي من البرد ويقي من الحر ويقي كذا من كذا ومن الوقاية من الأمراض. الناس وش يسوون الآن يوم شاعت أمراض من بعض المجتمعات؟ هلع الناس وخرعوا. أي هذا الموت أخطر أو الفتنة في الدين؟ الإنسان يموت ملحدا كافرا أو فاسقا فاجرا. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمنح ولاة أمرنا الهدى والسداد، وأن يعينهم على ما تحملوا، وأن يجعلهم نصرا وعزا للإسلام وغيظا وكيدا لأعداء الملة، وأن يجعلهم مفاتيح خير ومغاليق شر، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة الدالة على الخير المنفرة من الشر، وأن يأخذ بأيديهم إلى كل سبيل صالح يحفظ الإسلام ويظهره ويعزه، وأن يقمع بهم كل فاجر داعي فتنة وملة محرفة وبدعة ضالة وضلالة، وأن يحفظ أسر المسلمين ومجتمعهم من الشر وأهله بجميع أنواعه في عاجل الأمر وآجله. والله أعلم، وصلى الله وسلم عليه.